ومنها أن الشرع يقتضي دفع أعلى المفسدتين بأدناهما، يعني إذا كان هناك مفسدة ومفسدة ولا بد من ارتكاب أحدهما، لا بد من ارتكاب إحداهما فإنه يرتكب الأسفل. فهنا أمامنا مفسدتان، استمرار هذا الأعرابي في بوله هذه مفسدة، والثانية إقامته من بول هذه مفسدة أيضا، لكن هذه أكبر، لأن هذه يترتب عليها أولا الضرر على هذا البائل، لأن البائل إذا منع البول المتهيئ للخروج ففي ذلك ضرر، ربما تتأثر مجاري البول ومسالك البول. ثانيا مثل الثانية أنه إذا قام فإما أن يبقى رافعا ثوبه لئلا تصيبه قطرات البول، وحينئذ تكون قطرات منتشرة في المكان وربما تأتي على أكفاره، وهو ويبقى مكشوف العورة أمام الناس وفي المسجد. وإما أن يدني ثوبه وينزل ثوبه، وحينئذ يتلوث الثوب ويتلوث البدن، وهذه أيضا مفسدة. فلهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يقول حتى انتهى، ثم أمر بأن يصب عليه ذنوب الماء. وعلى هذا فيقول لدينا قاعدة، إذا اجتمعت مفسدتان لا بد من ارتكاب إحداهما، فإنه يرتكب الأسهل والأخف دفعا للأعلى، كما أنه إذا اجتمعت مصالح ولا يمكن فعل جميعها فإنه يؤخذ بالأعلى فالأعلى، المصالح يقدم الأعلى والمفاسد يقدم الأسهل والأدنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.